الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ درسنا في تفسير أحسن الكلام لشيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى. كنا قد وقفنا على تفسير الآية 26 من سورة البقرة، قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير الآية 26: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ربط الآية بما قبلها: ألف، لما ذكر الله سبحانه وتعالى فائدة الإيمان بصورة البشارة الكاملة فعقبه بدفع، فعقبه بدون فاء، عقبه، فعقبه لا بدون فاء. لما ذكر الله سبحانه وتعالى فائدة الإيمان بصورة البشارة الكاملة عقبه بدفع الشبهات، عقبه بدفع الشبهات حتى يبقى الإيمان كاملا قويا موصلا للجنة، لأن الإيمان المنجي هو الإيمان الخالص من الشبهات. ولذلك إيمان أهل البدع إيمان ناقص، لأنه مليء بالشبهات. نعم. لما ذكر الدعوة التوحيد بالدلائل وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن بطريق المناظرة والتحدي، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، أي صدق القرآن، وصدق الرسول والقرآن بطريق المناظرة والتحدي مع التخويفات والبشارات، فعقبت بدفع الشبهات حول القرآن، لأن القرآن مشتمل على التوحيد. عقبت بدون فاء، عقبت يعني عقبت الدعوة بدفع الشبهات حول القرآن. نعم. أحسن. عقبت دفع الشبهات حول القرآن لأن القرآن مشتمل على التوحيد، والجاحدون يعترضون على القرآن لاشتماله على التوحيد، والشبهة أن القرآن غير منزل من الله تعالى بدليل ورد الأمثلة فيه، بدليل ورود هذا في خط مطبعي، بدليل ورود الأمثلة فيه. نعم. بدليل ورود الأمثلة فيه، والله تعالى لا يحتاج إلى بيان الأمثلة. نعم. وقد رد الله تعالى على هذه الشبهة ببيان حكم الأمثال، ببيان حكم المثال، ببيان حكم المثال أو حكم الأمثال، يجوز هذا وهذا. نعم. حصلت. وقد رد الله تعالى على هذه الشبهة ببيان حكم المثال، وأن الله تعالى لا يحتاج إلى مثال إلا إن المخاطبين إلا أن أحسنت، يحتاجون إلى الأمثلة في الفهم، إلى أن المخاطبين يحتاجون إلى الأمثلة في الفهم. طبعا هذه قاعدة مضطردة، كل مثال سواء جاء بذكر كلمة مثال أو مثل أو مثل أو أمثال أو بالكاف فإنه بمعنى القياس العقلي، ومن لم يفهم هذا المعنى كالمتكلمين ظن أن القرآن خلو من الأدلة العقلية، وليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا أن يبلغ الناس القرآن وهم مشركون، فكيف يخاطبهم بالقرآن إذا لم يكن فيه أدلة عقلية؟ بل القرآن مليء بالأدلة العقلية، ومن جملتها القياسات والأمثلة، فكل ما تسمع كلمة مثل أي قياس أو ولله المثل الأعلى يعني القياس الأعلى. كالذي استهوته الشياطين أي قياس الذي، كمثل الحمار أي قياس عين الحمار، وهكذا. نعم. ليس كمثله شيء أي ليس قياس ذاته شيء جل في علاه. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولنوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي على النحو الآتي. فائدة: روى القرطبي عن الحسن وقتادة أن الاعتراض هذا كان من قبل اليهود، لأن الله تعالى لما ذكر مثل الكفار والمنافقين ويدخل فيهم اليهود فاعترضوا على هذه الأمثلة، وذكر السيوطي في الإتقان أن هذا القول قوي من حيث صحة السند. ومن قال بأن هذه الآية نزلت في جواب اعتراض المشركين حيث مثلهم بالعنكبوت والذباب في السورة المكية، فاعترضوا بأن الله أجل وأعلى من أن يضرب مثل بالعنكبوت والذباب، فقولهم ضعيف من حيث السند. قال الرازي: والأولى أن يكون هذا جواب لكل معترض في الحال والمآل. نعم، الأولى أن الآية تبقى على عمومها لتشمل كل معترض على القرآن، فيقول: كيف يذكر الله في القرآن كيت وكيت، كيف يريد الله في القرآن كيت وكيت. فالجواب: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قوله إن الله لا يستحي لما كان اعتراضهم مشتملا على الحياء، فالجواب خرج مخرج اعتراضهم لاشتماله عليه. لا يستحي مأخوذ من الحياء، وهذه صفة لله تعالى ثبوتا، كما في الحديث: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذه صفة لله تعالى ثابتة مو ثبوتا، ثابتة. هذا خطأ من المترجم أو من الطبع. نعم، غفر الله له. ثابتة. نعم، وهذه صفة لله تعالى ثابتة، كما في الحديث: إن الله حي كريم. حي صفة الحياة، فلما قال لا يستحي أن يضرب مثلا معناه أن صفة الحياة ثابتة، لكن في بيان الحق لا يمنعه حياؤه جل في علاه من بيان الحق. نعم. أحسن. لا يستحي مخلوم الحياء، وهذه الصفة لله تعالى ثابتة، كما في الحديث: إن الله حي كريم لا يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وها هنا هذه صفة سلبية مقيدة، فثبوت الحياء لله تعالى لا يخالف الآية، لأن الثبوت لنوع من الحياء وسلبها عنه لنوع آخر. يعني إذا جاء إثبات الصفة في موضع وجاء النفي في موضع آخر فلا يعتبر هذا تعارضا، لأن المثبت نوع والمنفي نوع آخر. ومعلوم أن الصفات في أجناسها تتنوع. فمثلا الحياة في الأصل صفة ثابتة ثبوتية، لا يستحي من الحق، هذا نفي لنوع، لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هذا نفي لنوع. نعم. حصل. قال رحمه الله تعالى: وهذه الصفة أحسنت، وهذه الصفة ثابتة. نعم. وهذه الصفة ثابتة لله تعالى حقيقة غير تشبيه ولا تمثيل. وهذه الصفة ثابتة لله تعالى حقيقة غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل عند السلف الصالحين. والحياء كصفة للعبد يقال الانقباض والامتناع والاستكناف. استنكف عن كذا، استنكف وليس استكنف. والاستنكاف بمعنى انقباض النفس عن المكروه الذي يواجهه أحيانا. لكن هناك فرق شاسع بين صفة الله تعالى وصفة العبد، فهذا من باب الاشتراك اللفظي. نعم، لما نقول الحياة صفة من صفات الله أضفنا الحياة إلى الله، نقول الحياة صفة لله، فلا يمكن أن تكون هذه الصفة المضافة إلى الله كالصفة المضافة إلى العبد. مثل لما نقول قدرة الله ثم نقول هذه قدرة العبد، فقدرة العبد غير قدرة الله عز وجل. لماذا تغيرت؟ لأن المضاف تغير، لأن المضاف تغير، وهذا معلوم بالمشاهد أن الأشياء والأعيان تختلف باختلاف إضافاتها وتختلف باختلاف الموصوفين بها. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع، وهي على النحو الآتي: فائدة الاستحياء بطريق سلب المقيد قد وردت في صفة الله تعالى مرتين وفي صفة الرسول مرة واحدة. يا إما نخلي الاثنين نكرة، يا إما نخلي الاثنين معرفة، أما مضاف مضاف إليه لا يصح. فائدة الاستحياء بطريق سلب المقيد قد وردت في صفة الله تعالى مرتين، لا، الصواب بطريق السلب المقيد ألف ولا حتى يكون صفة. نعم. طريق السلب المقيد، أيوة، ألف لام أضيف إلى كلمة سلب. فائدة الاستحياء بطريق السلب المقيد قد وردت في صفة الله تعالى مرتين وفي صفة الرسول مرة واحدة، فذلك بالآية رقم 53 من سورة الأحزاب. وفي صفة المرأة العفيفة وردت مرة في الآية رقم 25 من سورة القصص، وفي عمل الفراعنة 6 مرات. نعم. أي يضرب مثلا، يضرب بمعنى يبين. قال القرطبي هنا: يضرب بمعنى يجعل، أي يجعل الشيء مثال لشيء آخر، وفيه إلصاق الممثل ممثل بممثل له، لذا أطلق عليه كلمة الضرب، ومثلا بمعنى المثال. الكلمات العربية في أصل اشتقاقها لها معنى أصيل، وهو ما يسمى بأصل مدلول الكلمة، ولكن سواء في العربية أو في غير العربية، لكن في العربية عمقها وأسها هذا المعنى له مدلول عجيب، ويكون هذا المعنى موجودا شيء منه حيثما وجدت هذه الكلمة، لكنها تختلف باختلاف السياق. فمثلا لما أنا أقول انتبهوا الآن لهذا الكلام، في كلمة ضرب، لما تقول ضرب زيد عمرا فأنت لا تفهم إلا الضرب المعروف، صح؟ طيب إذا قلت ضرب زيد لعمر أجلا لن تفهم المعنى الأول مطلقا، صح ولا لا؟ إيش فهمت الآن؟ وقت معين، وقت محدد، أجل، صح ولا لا؟ طيب إذن لاحظوا أن الحروف والسياق تغير المعاني. شربت مطلقا غير شربت منه، غير شربت به، لاحظ، غير شربت غير أشربته. فاللغة العربية لغة عميقة ينبغي أن ننتبه لها. فأن وما بعده من الفعل المضارع أن يضرب، لما جاء كلمة إن الله لا يستحي أن يضرب، يجوز تفسيره بمعنى يبين، ويجوز تفسيره بمعنى يجعل. لماذا؟ لأن السياق يدل على هذا المعنى. طيب فإن قال قائل فلماذا عدل عن كلمة يبين وعن كلمة يجعل بكلمة يضرب؟ لأن الأمثال القرآنية كالأسواط تجلد أصحاب الشبهات. هذا وجه تسميته بإيش؟ ضرب الله مثلا قرية، ضرب الله مثلا قرية، ما قال يبين الله مثلا، ما قال جعل الله مثلا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. فالأمثال القرآنية من قوتها البيانية ودلالاتها العقلية أسواق على أصحاب الشبهات. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي على النحو الآتي: فائدة، وضرب المثال من الله تعالى بصيغة الماضي الغائب قد ورد في الآية رقم 75 و76 من سورة النحل، والآية رقم 12 بعد 100 منها، في الآية رقم 24 من سورة إبراهيم، وفي الآية رقم 28 من سورة الروم، وفي الآية رقم 29 من سورة الزمر، وفي الآية رقم 10 والحادي عشر من سورة التحريم. ووردت بصيغة جمع المتكلم الماضي في الآية رقم 45 من سورة إبراهيم، وفي الآية ضربوا بصيغة الجمع. نعم. وفي الآية رقم 39 من سورة الفرقان، وفي الآية رقم 58 من سورة الروم. الصواب أنك تقرأ الأعداد مجرورة. ليش؟ في أحسنت. نعم. وفي الآية رقم 58. في الآية رقم 58 من سورة الروم، وفي الآية رقم 27 من سورة الزمر، وبصيغة الجمع المتكلم، وبصيغة جمع المتكلم المضارع يضرب. يضرب. نعم. في الآية رقم 43 من سورة العنكبوت، وفي الآية رقم 21 من سورة الحشر، وبصيغة يضرب مثلا في هذه الآية آية إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وفي الآية رقم 17 من سورة الرعد، في الآية رقم 25 من سورة إبراهيم، وفي الآية رقم 35 من سورة النور، وفي الآية رقم 30 من سورة محمد. ووردت بصيغة الأمر في الآية رقم 32 من سورة الكهف. اضرب واضرب لهم مثلا صيغة أمر. نعم. وفي الآية رقم 45 منها، وفي الآية رقم 13 من سورة ياسين، وبصيغة الماضي المجهول في الآية رقم 73 من سورة الحج. بصيغة الماضي المجهول ضرب. يا أيها الناس ضرب مثل. نعم. وما يتعلق ببيان المثال من قبل قبل العباد فورد نعم. وما يتعلق ببيان المثال من قبل العباد فورد أو ورد بدون ف. وما يتعلق ببيان المثال من قبل العباد ورد في الآية كذا. وما يتعلق ببيان المثال من قبل العباد ورد في الآية رقم 58 من سورة ياسين، وفي الآية رقم 74 من سورة النحل، وفي الآية رقم 17 من سورة الزخرف، وفي الآية رقم 58 منها، وفي الآية رقم 48 من سورة الإسراء، في الآية رقم 9 من سورة الفرقان. ما بعوضة أقوال متعددة في إعرابها، منها الأول: ما زائدة لتأكيد المثل، وبعوضة بدل من مثلا. طبعا نحن على قاعدتنا التي قعدناها مرارا وتكرارا، وذكرتها في كتابي في المجلد الأول من المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم، وذكرته في كتابنا إمتاع ذو العرفان، وفي كتابنا التبيان، أنه ليس في القرآن حرف زائد. وما يقوله بعض المتكلمين أو بعض اللغويين من أنه زائد، إن كان مقصودهم من ناحية الإعراب فهذا له وجه، أما أن يكون زائدا لا معنى له فلا وجه لقولهم. فعلى هذا نقول: ما زائد لتأكيد المثل، أي إعرابا. نعم. والأحسن من كلمة زائدة لتأكيد المثل أن يقال ما حرف لا محل له من الإعراب أحسن من كلمة زائدة. نعم أحسنك. الثاني ما نكرة بدل من مثلا وبعوضة صفة ما. أيوة هذا القول الثاني أوجه أن ما نكرة بدل من مثلا. إن الله لا يستحي يضرب مثلا إن الله لا يضرب لا يستحي أن يضرب ما يعني شيئا وبعوض الصفة. نعم حسنا. الثالث ما تأكيد لمثلا وبعوض مفعول لفعل محذوف وتقديره بين بعوضة. نعم بعوض بين بين بعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بين أو بين بين بعوضة. نعم مثلا بين بعوضة. نعم خلينا نشوف الترجمة لأن المعنى هنا غير واضح. يا ذا الجلال والإكرام شفت قلت لك يعني في خطأ في الترجمة. وتقديره بين بعوضة إن الله لا يستحي يعني بين بعوضة. نعم هكذا الفعل بين فعل ماضي. نعم عندي والله أعلم أن الأحسن أن يقال أن ما نكرة موصوفة فيكون المعنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما يعني أي مثل. فلما تقول مثلا ما بمعنى أي مثل ثم يستأنف الكلام بعوضة فما فوقها فيكون بعوضة منصوبة على البدلية من كلمة مثلا. هذا عندي أحسن. وقال بعض المعاصرين إن الآية الأحسن أن يقال إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما انتهى الكلام بعوضة فما فوقها كلام مستأنف. لكن القول بالاستئناف في إشكال إلا إذا قلنا بصحة قراءة الرفع بعوضة فما فوقها. لكن هذه القراءة نشوفها هل هي قراءة الآن لا أذكر هل هي قراءة واردة أو غير واردة. إن الله لا يستحي ما هذه قراءة غير واردة فهي قراءة منكرة قراءة الرفع بعوضة فما فوقها. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى بعوضة مفرد وجمعه بعوض والبعوضة والبق واحد ورد ورد هذا القول في حاشية تفسير القرطبي. شون البعوضة والبق شيء واحد بق وين والبعوضة وين؟ فرد هذا القول. نعم فرد هذا القول في حاشية تفسير القرطبي. وفي لسان العرب البق يقال الأكبر البق يقال للأكبر والبعوضة للأصغر على قول البق يقال الأكبر والبعوضة للأصغر على قول. في تفسير الخازن البعوضة يقال للبق الصغير فذكر البعوضة ها هنا يدل على التحقير والتقليل ولننوه ها هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع وهما على النحو الآتي. طيب مثلا ما بعوضة البعوضة معروف بلغة العرب البعوضة أخص من البق البعوضة أخص من البق والبعوضة تطير والبق لا يطير. نعم الفائدة الأولى يقول الدميري نعم يقول الدميري في حياة الحيوان. الدميري صاحب كتاب الحيوان، لأن هناك كتابان باسم الحيوان، أحدهما هناك كتابان باسم الحيوان، أحدهما للجاحظ والثاني للدميري حسب علمي القاصر. نعم أصمت. الفائدة الأولى، يقول الدميري في حياة الحيوان: البعوضة يشبه الفيل في الصورة لكن أطرافها أكثر من الفيل، والفيل يعني لو كبرت البعوضة بالمكبرات ستراها في النهاية بحجم بشكل الفيل، لكن هذا فيه نظر، فإن في البعوضة من الأشياء عند التكبير ما ليس عند الفيل، مثلا عند البعوضة منشار، الفيل ما عنده منشار، عند البعوضة إبرة، جناحان، بعد خرطوم مصد، خرطوم تخدير، ستة أرجل، وبعد فوق رأسه حيوانات. سبحان الخالق، سبحان الخالق العظيم، يا الله. نعم أحسنت. على كل حال جزاء الله خير، الدميري هذا في ذاك الزمان قال هذا الكلام. نعم. كل فيل له قوام أربعة: الخرطوم والذنب والبعوضة، لا قوام ستة وجناحان، وخرطوم الفيل في الغضروف، وخرطوم البعوضة في صلب. قال الخازن: ومن عجائب خلقة الله تعالى أن البعوضة مع صغرها تقدر على إدخال خرطومها في جلد الفيل يعني والبعوضة. هذا من أعجب ما يكون. أنت الآن لو تبي تأخذ إبرة تبي تدخلها في جلد الفيل ما تقدر، الإبرة أنت تبي تدخلها في جلد الفيل ما تقدر، هذا مجرد، وهي تدخل خرطومها في جلد الفيل تمص الدم. أنت إذا تبي تدخل الإبرة في جسمك ما يمكن إلا أنك تحس. طيب البعوضة تدخل خرطومها في جسمك وتمص الدم، بعد ما يذهب آثار التخدير أنت راح تحس، تقولوا في شيء بعظمي سبحان الخالق. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وقد تلدغ الإبل فتموت. يقول ابن جرير: يمكن طبعا البعوضة قد تلدغ الإبل فتموت، هذا في حالة ما إذا كانت البعوضة حاملة للفيروسات، حاملة للميكروبات، لأنها تحمل بقوائمها خرطومها، لأن خرطوم يدخل في أكثر من مكان. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: يقول ابن جرير: يمكن أن نمثل الدنيا بالبعوضة، لأن البعوضة ما هي. الإمام ابن جرير أوسع، قال يمكن أن نمثل الدنيا بالبعوضة، فالبعوضة خلق مصغر يصور لك حقيقة الدنيا. قول. لأن البعوضة مهما كانت جائعة لا تموت، وإذا شبع بطنها من الدم فتموت. كذلك الإنسان إذا جاع بطنه يحيا قلبه بالحياة الروحانية، وإذا شبع بطنه بالمال يغفل قلبه ويموت. تشبيه عجيب. نعم. الفائدة الثانية: قد ذكر القرآن الكريم يعني أكثر التجارب بينت أن البعوضات لا تموت إلا من أثار البطنة، لا تموت من أثار الجوب. نعم أحسن. قال رحمه تعالى: الفائدة الثانية: قد ذكر القرآن الكريم 31 جنسا من أجناس الحيوانات، وقدم الأصغر وأخر الأكبر، وهو الفيل في الذكر. سبحان الله، بدأ بالأصغر بعوضة في أول البقرة، وانتهى بالأصغر في سورة الفيل. طبعا المقصود المشاهدات، لأن الله قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. بالمشاهدات بدأ بالأصغر وانتهى بالأكبر. نعم أصلاك. قدم الأصغر وأخر الأكبر، وهو الفيل في الذكر. وهذه الحيوانات هي البعوضة والعجل والبقرة والخنزير والحمار والطير والخيل والبهيمة والسبع والغراب والقردة والضأن والمعز والإبل، الجمل، الناقة، الثعبان، الحية، الجان، الجراد، القمل، الضفادع، الحوت، الكلب، الذئب، البغل، النحل، الذباب، النمل، الهدهد، العنكبوت، دابة الأرض والفراشة. نعم. فما فوقها الفاء والعطف مع التعقيب، ما موصولة وهو مبتدأ مقدر، وفوقها خبره يعني هذا القول الأول، إنما هنا موصولة أي بمعنى أن يضرب مثلا ما بعوضة فالذي فوقها، هذا إذا قلنا موصولة وهو مبتدأ مقدر وفوقها خبره. نعم فوقها خبره، والجملة صلة لما الموصولة، فوق يستعمل لجهة الأعلى وللزيادة، وهي على إطلاقها سواء كانت الزيادة في البدن وهي في كثير من الحيوانات كما سميناها من قبل، أو الزيادة في الخفة والحقارة وهي جناح البعوضة. والوجه الأخير أرجح، لأن جناح البعوضة قد وردت في الحديث للدلالة على التحقير والتقليل، والحديث هو لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. وفي حديث آخر لو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا على أتقى قلبي عبد من عبادي لم يزد ذلك في ملكي جناح بعوضة. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي على النحو الآتي. فائدة، قد وردت مادة فوق في القرآن 41 مرة وبمدلولات مختلفة، إلا أن كل مدلولاتها تدخل تحت معنى العلو والزيادة، منها الأول بمعنى الغالب كما في الآية الرقم 55 من سورة آل عمران، الثاني بمعنى الزيادة في العدد كما في الآية الرقم 11 من سورة النساء، الثالث كصفة لله تعالى وبمعنى الفوقية أي فوق العرش بلا تمثيل أو تكييف أو تأويل، وردت كصفة لله تعالى ثلاث مرات. ما يحتاج كف، ووردت صفة لله تعالى ثلاث مرات بدون كف في الموضعين. حسنا، الرابع بمعنى الأعلى في الدرجة. نعم. الخامس بمعنى على، السادس بمعنى الأعلى، السابع الزيادة في العلم، الثامن الجهر بالصوت، التاسع العلو في المكان، العاشر الطرف الأعلى جهة السماء، الحادي عشر الطرف الأعلى من الأرض، الثاني عشر الكبر في الجسم، الكبر في الجسم، الثالث عشر كما في هذه آية، آية ما بعوضة فما فوقها على وجه. نعم. أوجه التفسير. نعم. الثالث عشر الزيادة في الوصف كالحقارة. فاعلم أن فوق بمعنى العلو، إلا أن معنى العلو مراد في كل مقام بما يناسبه، ومنه في صفة الله تعالى. هنا القول الصحيح في قوله تعالى فما فوقها يصح أن نفسره بالتفسيرين، الأول كما ذكره الشيخ ما موصولة بمعنى الذي، أي يضرب مثلا بالبعوضة وبالذي فوق البعوضة. طيب ما الذي فوق البعوضة؟ العنكبوت، الضفدع، الحمار، الفيل إلى آخره، هذا فوق البعوضة. ومن أهل العلم من قال فما فوقها، أن كلمة جملة فما فوقها ما موصولة، وفوقها صلة الموصول، والجملة صفة للبعوضة، أي أن الله يضرب مثلا بالبعوضة ومثلا بشيء فوق البعوضة موجود مخلوق. لكن هذا الثاني وإن كان هو يمكن أن يكون صحيحا من ناحية العلمية، لكنه لا يصح من الناحية التفسيرية. لماذا لا يصح من الناحية التفسيرية؟ انتبه، يعني ليس كل ما صح واقعا أو علما ينبغي أن نحمل القرآن عليه، لأن الله جل وعلا إنما يضرب الأمثال لبيان شيء معلوم، ببيان شيء معلوم لإيصال شيء غير معلوم. فإذا قلنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، طيب اللي فوقها الناس ما كانوا يعرفونه، فكيف يضرب لنا مثلا بشيء لا نعلمه لندرك شيئا نعلمه؟ فصار ضرب مثلا بمجهول لمجهول، فالنتيجة مجهول، لأن القاعدة العقلية أن ضرب المجهول بالمجهول يساوي مجهول، لكن ضرب شيء مجهول بشيء معلوم ينتج عنه معلوم، هذه قاعدة عقلية مضطردة. فإذا الصواب أن ما موصولة وفوقها صلتها، هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله. قال رحمه تعالى قوله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قد أجيب عن الاعتراض في الجملة القبلية بأن التمثيل لا يخالف شأنه سبحانه وتعالى، ولهذا ذكر في الأمثال في القرآن، وهذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني فبذكر حكم المثال وبيان فوائده، ومن حكمه تمييز الخلق بعضهم من بعض، فيظهر المؤمن صديق للمثال من المكذب المعترض عليه، وتظهر فائدة المثال والأثر المرتب عليه من الإضلال والهداية، فقدمت الحكمة على الأثر، فقدمت الحكمة على الأثر المرتب عليه، أنه الضمير راجع إلى المثال أو إلى ضرب المثال. الحق بمعنى مطابقة المثال بالممثل له، وهو يعني أنه، أي أن المثال، أن المثال حق من ربه. وعلى إذا قلنا أنه الضمير يرجع إلى ضرب المثال فكل المعنيين صحيح. نعم. حسنا. وهو معنى حقيقة المثال من ربهم خبر ثان لأن أو صفة الحق. نعم. وفيه إشارة إلى أن الحقانية الشرعية مطلوبة ها هنا، ولا يراد بها الحقانية في الوجود فقط. نعم. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع، وهي على النحو الآتي: فائدة، قد وردت مادة الحق في القرآن 42 مرة، والحق لغة هو الثابت في العرف، هو الثابت يقينا ولا يسوغ إنكاره، فيشمل الأعيان الذوات الثابتة والأفعال الصحيحة والأقوال الصادقة، ولهذا السبب قد كثرت مصادق هذه الكلمة في القرآن، منها الأول الموافق والواقع في محله كما في هذه الآية، آية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الثاني الثابت بدليل شرعي متيقن ويقابل الباطل. الثالث الجريمة الشرعية. الرابع البيان التام للخبر. الخامس بمعنى الصدق. السادس بمعنى الأليق والأنسب. السابع الأمر واجب. الثامن حق العبد كالقرض. التاسع اليقين. العاشر القرآن. الحادي عشر صفة الله تعالى. الثاني عشر الحكمة والفائدة. الثالث عشر الحق المالي شرعا. الرابع عشر بمعنى الجهاد. الخامس عشر مقابل الضلالة. السادس عشر عقيدة التوحيد الصحيحة. السابع عشر الحق التفضلي على الله. الثامن عشر الحاجة. التاسع عشر العذاب الإلهي. العشرون المنفعة الدنيوية. الحادي والعشرون الجواب الصحيح. الثاني والعشرون الحظ والنصيب. قوله لا قول ما أدري ليش شيخنا ما ذكر أنه بمعنى اسم لله عز وجل. ها؟ لا الصفة غير الاسم. لو قال الشيخ ذلك بأن الله هو الحق، لو قال اسم لله عز وجل متضمن لصفة الحق لكان أولى. نعم. أصلاً قال رحمه الله تعالى قوله: أما الذين كفروا فيقولون ولم يقل فلا يعلمون أنه الحق، لمزيد من القباحة، لأن قولهم هذا دليل على عدم علمهم. ماذا فيه قولان: الأول هذه كلمة واحدة بمعنى أي شيء. الثاني ما استفهامية بمعنى أي شيء، وذا بمعنى الذي موصول، والجملة البعدية صلة. دائما في كلمة ماذا فيه قولان لأهل العلم من النحويين: هل كلمة ماذا كلمة واحدة أم كلمتان؟ فمن قال إنها كلمتان يقول ما استفهامية بمعنى أي شيء، وذا اسم إشارة بمعنى الاسم الموصول بمعنى الذي. ومن قال إنها كلمة واحدة فهذا هو الألياء. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قولوا ماذا أراد الله بهذا مثلا. الإرادة صفة ذاتية قديمة لله تعالى عند أهل الحق، وهي غير العلم والقدرة، وبها يرجع أحد الفعلين المقدورين على الآخر. أما الإرادة كصفة للعبد فيقال لميل القلب نحو الفعل، فربما يحصل وربما لم يحصل. والإرادة كصفة لله تعالى لا يقع فيه التخلف ولا خلاف الفعل، لأن الله تعالى يفعل ما يريد وهو فعال لما يريد. وقد تذكر الإرادة كصفة لله تعالى وتتعلق بالأفعال تعلقا كليا، وقد تتعلق بالجزئيات. بهذا اسم الإشارة فيها للخفة والحقارة، مثلا حال أو تمييز من هذا. وعبر هكذا في الآية رقم 31 أو 31 من سورة المدثر أيضا. وعبر هكذا في آية رقم 31 من سورة المدثر أيضا، ومقصود الكفار بهذا التعبير تحقير المثال والإشارة إلى أن هذا المثال ليس من جانب الله تعالى، يضل به كثيرا. حكمة ثانية للمثال وهي ترتيب الآثار والفوائد المختلفة على المثال، وهو الإضلال والهداية. وليست العبارة من مقولة الكفار كما زعم المعتزلة، بل كلام مستقل من دليل الآية رقم 31 من سورة المدثر. هذا وقد نسب الإضلال هذا وقد نسب الإضلال إلى الله تعالى حقيقة، وقد وردت في القرآن الكريم 30 مرة. ورد في القرآن الكريم إضلال مذكر. وقد ورد في القرآن الكريم 30 مرة. ومعنى نسبة الإضلال إلى الله تعالى خلق فعل الضلالة في العبد. أما نسبة الإضلال إلى الشيطان فمعنى الدعوة إلى الضلالة والقاء وسوسة الضلالة في القلب العبد. فبمعنى كيف الإضلال إلى الله، قد نسب الإضلال إلى الله تعالى حقيقة، يضل به من الذي يضل به؟ الله يضل به كثيرا. هذا قول أهل السنة. هذا وقد نسب الإضلال إلى الله تعالى حقيقة، وقد ورد في القرآن الكريم 30 مرة. ومعنى نسبة الإضلال إلى الله تعالى خلق فعل الضلالة في العبد. طيب قد يقول قائل نسبة الإضلال إلى الشيطان، فالجواب أما نسبة الإضلال إلى الشيطان فبمعنى الدعوة إلى الضلالة وإلقاء وسوسة الضلالة في قلب العبد. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد نسب الضلالة إلى فرعون. نسبت ولا نسبت؟ نسبت، لأن الضلالة مؤنث صار. إذا صار مؤنث الفعل يصير مؤنث. نعم. وقد نسبت الضلالة إلى فرعون في الآية رقم 79 من سورة طه، ونسبت إلى الآلهة الباطلة في الآية رقم 36 من سورة إبراهيم، ونسبت إلى المجرمين في الآية رقم 99 من سورة الشعراء، وهي السامري في الآية رقم 85 من سورة طه، وهي الضالين في الآية رقم 77 من سورة المائدة، وإلى الرؤساء والعلماء والمشيخة في الآية رقم 67 من سورة الأحزاب. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يضلون الناس بأهوائهم. تعوذ بالله من مضلات الفتن، وتعوذ بالله أن تكونوا ممن يكونون سببا في إضلال الناس. نعم. أحسن. وإلى كل مفتر، وإلى الهوى، وإلى المنافقين، وإلى أهل الكتاب الضالين. نعم. والإضلال في هذه المواضع كلها بمعنى الدعوة إلى الضلالة وإلقاء الوسوسة. نعم. به الضمير راجع إلى المثال أو إلى ضرب المثال، وفيه إشارة إلى سبب الإضلال، وهو تكذيب المثال وتحقيره بقرينة قوله تعالى: فيقولون ماذا أراد الله، ف... وعلم من هذا أن خلق الضلالة من الله تعالى وكسب أسباب الضلالة من قبل العبد. هذا وأسباب الضلالة مذكورة في القرآن كثيرة، منها الأول تكذيب المثال القرآني كما في الآية رقم كما في هذه الآية رقم 26 من سورة البقرة. الثاني تبدل الإيمان بالكفر. الثالث الإشراف بالله تعالى. الرابع الكفر بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. الخامس عصيان الله ورسوله. السادس موالاة الكافرين. السابع اتباع الهوى. الثامن صد الناس عن سبيل الله. التاسع إطاعة أكثرية كالجمهورية السائدة. العاشر موالاة الشيطان كالجمهورية السائدة، يعني يقصد إيش؟ الانتخابات والغلبة للجمهور، اللي يقولون الحكم للشعب. ليش الحكم للشعب؟ حكم لله. الأرض أرض الله والسماء سماء الله والملك ملك الله، الشعب إيش لهم؟ نعم. العاشر موالاة الشيطان واتباعه. قول الله عز وجل ويدي به كثيرا، ونسبت الهداية إلى الله تعالى في القرآن 82 مرة، والنسبة هذه حقيقة، والمراد منها خلق الهداية والتوفيق لها، وهي مشروطة بصفة الإنابة كما في الآية رقم 27 من سورة الرعد، في الآية رقم 13 من سورة الشورى، مشروطة بصفة اتباع الله سبحانه وتعالى، اتباع رضا الله أحسن، ومشروطة بصفة اتباع رضا الله سبحانه وتعالى كما في الآية رقم 16 من سورة المائدة. فقد تنسب الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية رقم 52 من سورة الشورى. وقد تنسب إلى القرآن كما في الآية رقم 9 من سورة الإسراء، وكما سبق في الآية رقم 2 من هذه السورة. نعم من هذه السورة. والنسبتان لأسباب الهداية. نعم. به الضمير راجع إلى المثال أو ضرب المثال مثلها في الآية رقم 16 من سورة المائدة. سؤال: ويبقى لنا هنا أن نجيب على اعتراضين اثنين تعلقان بالموضوع وهما كالآتي. الأول كثرة القلة من الأمور المتضاعفة، ولا يمكن كثرة الجانبين مع جانب الهداية والضلالة، ثم المؤمنون قليل دوما كما ولا يمكن الكثرة في الجانبين معا، جانب الهداية وجانب الضلال. نعم أصدق. ولا يمكن كثرة في الجانبين معا، جانب الهداية وجانب أضف كلمة وجانب الضلالة. نعم صحيح. جانب الهداية وجانب الضلالة. ثم المؤمنون قليلون دوما كما تبينه الآية رقم 13 من سورة سبع. 13 من سورة سبع. شنو الآية 13 من سورة سبع؟ إيه بس وين القليل؟ الشيخ يقول أنهم قلة، ثم المؤمنون قليلون دوما كما تبينها الآية رقم 13. يعملون قليل من عبادي الشكور. على ما لا علاقة؟ لا الشيخ ما يقصد الآية، هذا أكيد في خطأ في النسبة. نشوف الأصل. أظن الشيخ يقصد الآية وش اسمه آية وقليل ما هم. قليل العباد الشكر. لا هو ما يتكلم عن الشكر الشيخ، هو يتكلم عن الهداية والضلالة. طيب مثل قوله جل وعلا ولكن أكثرهم فاسقون، ولكن كثير منهم فاسقون. فالمفروض يحيل إلى الآية اللي فيها كثير من الناس ضالين، مو يحيل إلى الشكر. كثرة القلة من الأمور المتضائفة، أي من الأمور المتضائفة معا، جانب الهداية والضلالة. ثم المؤمنون قليلون دوما، وين قليلون من عباد الشكور معناه كثير من لا لا ما يمكن هذا. أنت تفسر، هو يبي الآية نص. شو الآية اللي نص؟ قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني لو كتب هذه الآية واضح أن العباد المؤمنون إيش؟ قليلون، صح ولا لا؟ لكن آية 13 ما فيها الدلالة هذه. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار وخدور الراسيات ويعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. ما شوف الآية سورة شو اسم سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. هذه ممكن، على كل حال نبقيها مثل ما هي. نعم. الجواب، قال رحمه الله تعالى: الجواب المراد من الكثرة ها هنا الكثرة بنفسها، بمعنى أن الضالين كثيرون والمؤمنون في أنفسهم كثيرون أيضا، فإن كانوا أقل بالنسبة للضالين. والكثرة بنفسه وردت في الآية لأن الآية قد سيقت لبيان فوائد المثال الكثير. كيف؟ قد سيقت لبيان فوائد الأمثلة الكثيرة. لأن الآية قد سيقت لبيان فوائد الأمثلة. لبيان الفوائد الكثيرة للمثال، لبيان هكذا باللغة الترجمة، قد سيقت لبيان الفوائد الكثيرة للمثال. نعم، واضح؟ لبيان الفوائد الكثيرة للمثال. نعم. فلأجل هذا، لأن الآية قد سيقت لبيان الفوائد الكثيرة للمثال، فلأجل هذا ذكرت الكثرة في الجانبين. نعم. الثاني: قد ذكر المؤمنون قبل ذلك في قوله: فأما الذين آمنوا، وذكر الضالون قبل في قوله يضل. فما وجه التكرار؟ الجواب: أن المقصود في الجملة الأولى إثبات حقانية المثال فلأجله ذكر علم المؤمنين، والمقصود في الثانية زيادة التأثير ثبوتا أو سلبا، والتأثير السلبي أكثر في الكافرين لأنهم الأكثر. نعم. وما يضل به إلا الفاسقين، دفع الوهم الناشئ، وهو لما أضل الله الكثير من الناس. نعم، هذا السؤال مهم: لما أضل الله الكثير من الناس؟ هكذا اعتباطا؟ لا. ما هو الجواب؟ وحاصل الجواب أن سبب إضلالهم فسق الناس. فسق الناس. الفاسقين. يعني لماذا أضل الله الناس عن الحق؟ لفسق، لجورهم، لظلمهم، لطغيانهم. ما هو ابتداء؟ ابتداء أن الله خلقهم عليه فطر. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الفاسقين مأخوذ من الفسق، والفسق في اللغة الخروج من الشيء، وفي العرف تجاوز الحد في الأذية، كما ورد في حديث: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، لأنها تبادر بأذية الإنسان، وهي الحية أو العقرب والغراب والفأرة والكلب العقور والحدؤة. وفي اصطلاح الشريعة الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى أو رسوله بوجه أو بكل الوجوه، فالأول فسق المؤمن والثاني فسق الكافر. هذا هو إطلاق الفاسق على الإنسان بهذا المعنى، كان غير معروف في كلام العرب فاستعمل القرآن ولم يطعن فيه فصحاء العرب وبلغاؤهم. وقد وردت مادة الفسق في القرآن 50 مرة ولمعاني 4: الأول مطلق الكبائر من الذنوب، الثاني بمعنى الكفر والشرك، الثالث الكبائر من الذنوب دون الكفر والشرك، الرابع الخروج مطلقا معناه اللغوي. والمراد به هنا في الآية رقم 26 من سورة البقرة هو المعنى الثاني وهو فسق في الكفر. هذا وسبب فسق وهذا وسبب فسق المذكورة في القرآن الكريم عشرة. الأول الإعراض والتولي عن الإيمان وعن اتباع الرسول. الثاني عدم إرادة الحكم بما أنزل الله. الثالث النفاق. الرابع الكفر. الخامس اتهام المؤمن اتهام المؤمنة مؤمني اتهام المؤمن بالزنا كذبا. السادس أذى الكاتب والشاهد. السابع تغيير الشرع. الثامن الحيل في الأحكام الشرعية. التاسع الذبح على النصب والاستسقام في الأزلام. العاشر ترك التسمية على الذبيحة عمدا. فهذه هي أسباب الفسق في الإنسان كما بيّن القرآن. والفاسق قد يزيده النصح بالقرآن فسقا إلا ما شاء الله. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. متضايقة مش متضايقة، مكتوب بالقاف المتضايفة، يعني هما متضايفان. فإذا قلت هنا قليل هنا تقول كثير، إذا قلت هنا كثير تقول هنا قليل. طيب في الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فكيف كأنه متساوي صار، لأن كثير وكثير معناها التساوي، عرفت؟ ولا الشيخ يقول هي من الأمور المتضايفة مثل المتقابلة يعني. إيش؟ والاستسقاء بالهمز صح؟ الاستسقاء مرض، أما الاستسقاء اللي هو الاستسقاء بالأزلام بالهمز. بالهمز؟ إيه. أما الاستسقام بالميم مرض. نعم أحسنت. استسقام لا نوع من أنواع المرض، هذاك الاستقسام القسم بالهمز. الاستسقاء بالأزلام. كم الآية؟ نعم فرد الآية. هل عنده سؤال؟ سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وياك. لا لا قول لي الكلام، انا صفحات غير عن صفحاتك. كفر. نعم. بعدين تكملة ماذا في قوله؟ الآية اللي بعد دي يعني ماذا رضى الله بيده؟ ما فهمت وجه إشكالك. طيب انتهى من كلمة ماذا؟ انتهى من كلمة ماذا؟ شو المشكلة؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ بعدين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا مو تفسير فيقول هذا وجه إرادي هنا لمعنى به متعلق كلمة به مو تفسير. نعم سبحانك اللهم